إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد بشار ومع شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الفرائض. للإرث أسباب، ولاء ونسب، ثم نكاح، بيت مال يجتلب ويمنع الإرث بوصف الرق والقتل عمدا أو بشك السبق أو عدم استهلال أو لعاني، كذا الزنا تخالف الأديان، وقل أشقاء توأما لعاني، وفي الزنا للأم ينسباني. والوارثون في الرجال عدوا أو عدوا، لكن على الأفضل عدوا، ابن أو ابن ابن، أب أو جد، ومطلق الأخ ومطلق الأخ وابنه لا لأم، والعم لا للأم، وابنه فضم، والزوج والمعتق والمعصب، بالنفس والنسوان عشر تحسب، بنت وبنت ابن، وأخت مطلقة، وزوجة أم، وجدة معتقة. الفرائض سميت بهذا الاسم، يعني بها المواريث، وسميت بهذا الاسم لقوله تعالى: فريضة من الله. ويعني معروف أنها كيفية تقسيم المال بين الورثة بعد موت الميت الذي كان له هذا المال. والأصل فيها الكتاب، مثل آيات سورة النساء الثلاث، وردت ثلاث آيات في سورة النساء، وهي الحادي عشرة والثاني عشرة والأخيرة، يعني هي الأصل في هذا الباب. وكذلك بعض الأحاديث النبوية، ومن أشهرها وأعظمها وهو أصل في هذا الباب: ألحق الفرائض بأهلها، في رواية اقسمها على كتاب الله ونحو ذلك. ثم فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا العلم يعني له شرف وله فضل، وخصه العلماء بالتصنيف في تصانيف مستقلة، لأنه ينضم فيه الفقه، ينضم فيه إلى الفقه الحساب، لهذا أفردوه بالمصنفات. وإلا فهو باب من أبواب الفقه كما ترى، وهو عند المالكية من أواخر الأبواب، باعتبار أنهم ذكروا ما يتعلق بعبادة الإنسان وما فيه شائبة عبادة ونكاحه وبيوعه والقضاء والعقوبات فيما يكون بين الناس والحدود، ثم ينتهي كل ذلك بموت الإنسان وينتقل للدار الآخرة وانتقل ماله إلى ورثته. وهذا الإرث له أسباب وله شروط وله موانع، ونحن نلخصها حتى يتضح الكلام ثم نقرأ كلام الناظم. فسببه في الحقيقة، أسبابه الحقيقية ثلاثة، وهي النسب يعني القرابة، وليس كل قريب يرث على تفصيل سيأتي، لكن الأصل مثلا لماذا يرث الأب ابنه والابن أباه والأخ أخاه؟ للقرابة التي بينهم، هذا هو السبب. طيب، السبب الثاني النكاح، عقد النكاح ولو لم يدخل. فلماذا ترث المرأة زوجها والزوج امرأته؟ بسبب النكاح. السبب الثالث الولاء، والولاء قد مر معنا قريبا، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عاتقه بالعتق. فإذا أعتق الإنسان مملوكه صار له نوع عصوبة تسمى بالولاء، لهذا يقال مولى فلان. هذا الولاء هو سبب للإرث، لكنه في الحقيقة سبب مؤخر طبعا عن النسب وما إلى ذلك. فلا يكون لا يرث المعتق عتيقه إلا إذا لم يوجد من هو أولى منه، كما سيأتي إن شاء الله. إذن لهذا قال صاحب الرحبية كما هو معلوم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وأما بيت المال الذي ذكره هنا فهو في الحقيقة كما سيبين الشارح، بمعنى أنه وارث لمن لا وارث له. يعني إذا ما وجدنا، إذا وجدنا شخصا ليس له ورثة، فإن ماله يوضع في بيت المال. طيب، وهناك شرط يعني يمكن أن نلخصه في أنه شرط في الحقيقة، يعني نأتي بالصورة الكاملة للشرط، أنه لا يرث الإنسان إنسانا إلا إذا تحققت حياته، طبعا مع وجود السبب، لهذا الشرط هو تابع للسبب. إذا كان مثلا قريبا له بحيث يرثه، أو زوجا، أو مولا بحيث يرثه، لا يرثها، لا يرث الميت إلا إذا تحققت حياته عند موت الميت. يعني لابد أن نتحقق موت الميت وأنه في هذا الوقت في اللحظة التي مات فيها الميت كان الوارث حيا حياة محققة، لابد أن نتحقق من هذا. فإذا انتفى هذا بأن مات قبله فإنه لا يرث. مثال ذلك رجل له ابنان، مات أحد ابنيه في حياته ثم مات الوالد، وهذا الابن الذي كان قد مات له أبناء، هل يقال نقدر هذا الولد حيا فيأخذ نصيبه أولاد؟ لا لا، لأن من مات قبل شخص لا يرث. تمام، هذا لابد أن يكون مستقرا حتى ولو شككنا فإنه لا يرث. مثال ذلك أن يموت الأب وابنه في حادث سيارة معا، فلا ندري هل مات الأب قبل الابن أو العكس أو معا، هذا لا يرث هذا هذا ولا هذا هذا. هذا هو، هذا هو مذهب المالكية والشافعية، لا يرث هذا هذا ولا هذا هذا، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت الموروث. هل نحن تحققنا حياة الابن عند وفاة الأب؟ لا. هل العكس؟ لا. وبالتالي فاجعلهم كأنهم أجانب كما قال الرفيع رحمه الله، فكل واحد يرث ورثته الآخرون، أما هذا لا يرث من هذا وهذا لا يرث من هذا. هذا هو مذهب المالكية والشافعية. طيب، قال هذا هو الآن عرفنا الشرط، هذا مهم جدا يا أخوة لأنه سيجمع شعث المسألة. طيب، الموانع الحقيقية ثلاثة وأشار إليها صاحب عدة الباحث بقوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يعني أن يكون اختلاف الدين بين الوارث والمورث، فإذا كان مثلا المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني الرقيق لا يرث مال مورثه ولا يورث ما معه من مال. سبق معنا أنه في المذهب المالكي يمكن أن يملك العبد المال لكنه ملك ناقص، ولهذا سيده له أن ينزعه متى شاء على تفاصيل تقدمت معنا قريبا في أبواب العتاقات. طيب، هذا المال الذي مع العبد إذا مات العبد وله ابن حر مثلا هل يرثه؟ لا لا يرثه، لأن هذا المال في الحقيقة ليس العبد وإنما هو للسيد. والعكس، لو أن هذا العبد له ابن حر وتاجر كبير وأبوه عبد مازال مثلا، هل إذا مات هذا الابن التاجر الحر يرثه هذا العبد؟ لا، لأن العبد لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. وهنا نقصد أنه لا يرث المال ولا يورث ما معه من مال، ولا نقصد أنه لا تورث ذاته، وذاته تورث لأنه مال. فمثلا إذا كان هناك عبد لشخص فمات وله ابن مثلا هو وارثه الوحيد فإنه ينتقل ملكه إلى ابنه، نحن نتكلم عن هذا، نتكلم عن المال الذي معه، فهو لا يرث مال غيره ولا يورث ما معه من مال ولو ملكه، لأن ملكه ملك ناقص ليس ملكا حقيقيا مطلقا، بل هو في الحقيقة مال للسيد. هذا واضح. المانع الثالث هو القتل، قتل العمد، فالقاتل لا يرث من مورثه مثلا، والعياذ بالله إذا قتل ابن أباه فإنه لا يرثه، وهذا أصل به لقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، وهذا فيها حديث وإن كان فيها كلام لكن أهل العلم أخذوا بها وقد جاء عن عمر أيضا. فبالتالي القاتل لا يرث مورثه، يعني لا يرث موروثه إذا قتله، هذا إذا كان عمدا عدوانا واضح. وأما إذا كان خطأ فالمذهب، طبعا في خلافات بين أهل العلم في تفاصيل ذلك، لكن المذهب أنه إذا كان خطأ فإنه يرث من التركة دون الدية. ما معنى هذا؟ هي الدية، هو الإنسان إذا قتل خطأ فأعطي فإنهم يعطون الدية كما تقدم لنا في باب الدماء، في أبواب الدماء. طيب، إذا أعطي الدية، هذه الدية ما مصيرها؟ مصيرها أنها جزء من التركة، هي توزع كما توزع التركة. يعني هذا رجل له أبناء وله أولاد ذكور وإناث وله زوجة وكذا، طيب فقتل قتلا خطأ فدفعت إليهم الدية، ماذا يفعلون بالدية؟ يوزعونها على توزيع الميراث لأنها في الحقيقة جزء من الميراث. يعني القاتل خطأ يرث من التركة لكن لا يرث من الدية لأنه هو السبب فيها، فلا يرث من الدية شيئا، في الدية نلغيه لا نحسبه. وأما في الإرث في التركة الأصلية مال الميت الأصلي فإنه يرث، وهذا القول هو ترجيح جماعة من المحققين مذهب مالكية هذا، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يرث. مثل بعض المذاهب يقولون حتى لو كان قتلا خطأ سدا للذريعة فإننا لا نورثه. وهذا فيه نظر، أولا لأن الأحاديث فيها كلام أصلا فلا يعني يقوى التمسك بعمومها، والشيء الثاني المعنى. تخيل أن رجلا له ولدان، أحدهما من أبر الناس به والآخر من أعق الناس به، فهذا البار دائما يعني يذهب به بالسيارة و فقدر الله أنه انقلبت بهما السيارة ذات يوم، خاصة إذا كان الخطأ ليس منه، بل وحتى لو كان الخطأ منه هل يعقل أن يقتل نفسه مع أبيه لو كان يريد المال؟ لا. فنأتي فنقول لا، فيقدر الله أن الأب مات والابن عاش، فنأتي نقول لا، هذا الابن البار لا يأخذ منه شيئا، وكل ميراث كله أو جله للعاق. هذا يعني بعيد عن المقاصد الشرعية، وليس البر والعقوق في الحقيقة ليس لهما دخل في الميراث، لكن أنا أريد أن أصور لكم أن الإنسان قد يكون واضحا أنه لم يرد أن يقتله أصلا، فكيف نقول يعاقب أو سد للذريعة؟ هذا واضح أنه لم يقصد شيئا أصلا. وهذا هو مذهب المالكية، وهو يعني المرجح في هذه المسألة، أن القاتل خطأ يرث، لكن يرث من أصل المال لا من الدية. إذا عرفنا هذا تبين لنا أن كثيرا مما سيتحرر لك أن كثيرا من الموانع، أولا تذكر الأسباب، هو قال وللإرث أسباب، للإرث أسباب ولاء ونسب ثم نكاح، بيت مال يجتلب، تلب هذه تتم البيت، وهذا الآن قد تبين لنا وأن بيت المال إنما هو لأنه يرجع إليه مال من لا مال له. ومعروف أن في مذاهب أخرى مثل مذهب الحنفية والحنابلة، بل قيل إن حتى متأخري المالكية والشافعية أخذوا به، أنهم عندهم شيء اسمه توريث ذوي الأرحام، و يعني الرد وتوريث الأرحام والرد، هذا يعني أنهم أولى من عامة المسلمين أن يوضع في بيت المال، لكن الأصل في المذهب المالكي أنهم لا يرون توريث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذين في الأصل لا يرثون من أقارب الميت، مثل الخال والعمة والخالة والجد لأم مثلا وما إلى ذلك. فهؤلاء بعض أهل العلم يرون أنه إذا لم نجد ورثة من الورثة الذين هم في الأصل يرثون الميت فإنهم أولى من غيره، قد جاء في بعض الأحاديث والخال وارث من لا وارث له كما في السنة، لكن المالكية لا يرون هذا. وكذلك الرد معناه أن نرد على من وجد من الورثة الباقي، فهم أولى من غيره. مثلا إنسان له بعض الورثة الذين لا يستغرق نصيبهم التركة وليس له عاصب مثلا، فيردون عليه الباقي، لكن المذهب المالكي الأصل فيه أنه ليس له، ليس لا يرون هذا، لا سيما مع عدم انتظام بيت المال في الأزمنة الأخيرة، مال بعض الشافعية والمالكية إلى مذهب الحنفية والحنابلة في توريث ذوي الأرحام وما إلى ذلك. قال ويمنع الإرث بوصف الرق والقتل عمدا، هذا لا إشكال فيه، الرق والقتل عمدا واحترز به عن الخطأ واضح. أما قوله أو بشك السبق أو عدم استهلال أو لعان كذا الزنا، هذا سنتكلم عنه. ثم قال تخالف الأديان، وهذا أيضا صحيح، لا يتوارث أهل الملتين شتى كما جاء في السنن وفي الصحيحين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كان مثلا أب نصرانيا وابنه مسلما فإنه لا يرث، لا يرث هذا ولا هذا. طيب أما قوله شك السبق، يعني شككنا في أيهما السابق، هذا في الحقيقة شك في سبب الإرث، في شرط الإرث، أو خلينا نقول في شرط الإرث. وعدم الاستهلال أيضا شرط، عدم الاستهلال معناها أن الصبي لما ولد لم يستهل صارخا، هذا في الحقيقة شك في ماذا؟ أيضا في سبب، في شرط الإرث، لأننا قلنا شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث. فإذا شككنا من السابق في الموت أو شككنا في حياة هذا الصبي أصلا، هل ولد حيا أو ميتا، فإن هذا شك في الشرط، فهو في الحقيقة فقد للشرط وليس مانعا بالمعنى الدقيق. وكذلك قولهم أو لعاني، اللعان سبق معنا، فإذا نفى الرجل النسب عن زوج عن ولد عن حمل الذي في بطن امرأته انقطع النسب، من آثار ذلك أن ينقطع النسب، إذن هذا فقد للسبب في الحقيقة، لأن الولد هذا كان سيرث بالنسب وهذا النسب انقطع الآن، فكيف يرث أبا يعني من كان متزوجا بأمه؟ لن يرثه، واضح؟ يعني هو أصلا ينسب إلى أمه، فكيف يرث أباه؟ لا يرث. اللعان إذن لا يرث من أبيه، لكنه يرث من أمه، يرث من أمه لأنه أمه، لأنه أمه على كل حال. وكذا نفس الشيء في الزنا، الزنا حتى لو زعمنا أننا نعرف أن هذا الرجل هو الذي تخلق من مائه هذا الصبي، فالزنا ليس نسبا شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، هذا هو المعروف عند أهل العلم عامة أهل العلم. طيب، وبالتالي حتى لو عرف أن هذا هو أبوه كونا فإنه لا يرث لأنه ليس أباه شرعا، لكنه يرث من أمه. وبناء على هذا يتبين لنا البيت الأخير، قال وقل أشقة توأما لعان وفي الزنا للأم ينسبان. يعني إذا نشأ عن الحمل حمل اللعان أو حمل الزنا توأمان، فإنهما بالنسبة للعان شقيقان. وضابط التوأمين عند الفقهاء من كان بين ولادتهما أقل من أقل الحمل، يعني وهو 6 أشهر مثلا عند المذهب، فبالتالي لأنه مدام بينهما أقل من أقل الحمل معناه أنهما حمل واحد فهما توأمان. فالتوأمان إذا كانا عن لعان فأبوهما واحد بغض النظر من أبوهما مثلا كأنهما، هذا هو المشهور في المذهب، وإن كان يعني قد يقول قائل ما يقول، لكن هنا المشهور أنهما أشقاء. ما معنى أشقاء؟ معنى يتوارثان ميراث الشقيقين، لأن ميراث الشقيقين يختلف عن ميراث الأخ لأم. بينما الأخ من الزنا والعياذ بالله، يعني مثلا التوأمان من زنا يتوارثان توارث الأخوين لأم. لماذا؟ يعني لأنهما ليس لهما أب شرعي أصلا، وبالتالي قد يكون أبو كل منهما مثلا يختلف عن آخر. المهم أنه هذا هو المذهب المشهور، أنهم يفرقون بين اللعان والزنا، فيقولون توأم الزنا بما كأنهم يرون أن اللعان بما أنه لم يثبت الزنا فيه فهو أحسن حالا منه، فيقولان هما شقيقان في اللعان دون الزنا. الزنا يعاملان معاملة الأخ للأم لأنه المتيقن دون الأب. ثم ذكر يعني الذين يرثون من هم، ذكرهم إجمالا، أما التفصيل سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قال لك الوارثون 10 إجمالا في من الرجال، وقال النسوان 10، وما أدري أنا هل هذه النسخة هكذا، لو قال سبع لكان أحسن، هذا هو المعروف لأنه الإجمال. يعني لحظة ننظر في نسخة أخرى، لأنه أصلا ذكر ثمانية وارثات. طيب سنبين هذا لكم. هذا العد للورثة إما أن يكون إجمالا أو تفصيلا، فإجمالا الورثة من الرجال 10 ومن النساء 7. أما 10 الذين يرثون من الرجال فهم الابن وابن الابن والأب والجد لأبي، يعني الجد الذي هو أبو الأب، وإن على المهم أن يكون بمحض الذكور لا يكون في أنثى. أما أبو الأم فضلا عن أبي أم الأب أو كذا، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام لا يرثون. طيب وكذلك هو الأخ، وهذا هو الخامس، وابن الأخ وهذا السادس، وقال لا لأم، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأبي. أما الأخ فمطلق الأخ سواء كان أخا لأب فقط أو لأم فقط أو شقيقا. والعم لا للأم أيضا، العم يعني العم الشقيق، عمك الشقيق والذي يشترك مع أبيك في أبيهما وأمهما، أو عم لأب. عم لأب معناه أنه يشترك مع أبيك في أبيهما فقط وأماهما مختلفتان. وابنه فضم، ابن العم أيضا على نفس النسق، ابن العم الشقيق وابن العم لأب فضم. والزوج كذلك من الورثة الزوج والمعتق. والزوج طبعا الذين يرثون من الرجال والمعتق والمعصب بالنفس، كذلك من الورثة المعتق كما تقدم لنا أنه يرث بالولاء، والزوج يرث بالنكاح، والمعصب بالنفس. وفي الحقيقة المعصب بالنفس يرجع إلى من تقدم، يعني ليس هو إلا واحد من السابقين أو المعتق فقط. والنسوان 10 تحسب، والمعروف أن الرجال إجمالا 10 وهم الذين ذكرهم هنا، الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق فقط، هكذا 10. تفصيلا سيكونون 15. لماذا؟ لأنك ستزيد مثلا في الأخ، تقول الأخ إما أن يكون شقيقا أو لأب أو لأم، فيزيد اثنين هكذا، وابنه كذلك الابن، ابن الأخ إما أن يكون شقيقا أو لأب فهكذا يزيد واحدا، والعم أيضا إما شقيقا أو لأب فيزيد واحدا، وابن العم إما شقيقا أو لأب فيزيد خمسة، هكذا المجموع كله يزيد خمسة فيصيرون 15. وأما النسوان فإجمالا 7 نسوة، البنت وبنت الابن والأخت والزوجة والأم والجدة والمعتقة، هو نفسه ذكر 7 في البيت، فلعلها لعل صوابه والنسوان 7 تحسب لعله هكذا، لأن كما ذكر صاحب الرحبي يعني هذا هو الصواب. طيب هؤلاء تفصيل، أما إجمالا، أما تفصيلا فهن 10. لماذا؟ لأن البنت وبنت الابن ستصير، والأخت تزيد 2، أخت شقيقة، أخت لأب ولأم هكذا ستزيد 2، وزوجة وأم وجدة، الجدة إما لأب وإما لأم أيضا فتزيد، فهكذا يصير المجموع إيش 10. أيضا هنا مكتوب النسوان 10 باعتبار أن الأخت فيها أخت لأب ولأم وشقيقة، والجدة جدة لأب ولأمها، فهكذا تزيد 3 على 7 المجملة فتصير 10 نسوة. الآن نختم بالمرور السريع على الشرح. قال: ولما فرغ من الكلام على الكتابة أم الولد شرع يتكلم على الفرائض، فقال: باب الفرائض إلى آخره. قوله: باب الفرائض، وسمى علم الفرائض وعلم المواريث. الشارح لعله معروف بعلم المواريث، وسيذكر أن له منظومة فيما أحسب في علم المواريث وكذا، فركزوا في كلامه، يعني كلام خبير بهذا الفن. وعلم المواريث هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث، وموضوع التركات، وغايته إيصال كل ذي حق حقه من تركة الميت، والتركة حق يقبل التجزي يثبت للمستحق بعد موت من كان ذلك له. وهذا العلم علم مهم ينبغي مزيد الاعتناء به والسهر على معرفته، إذ هو من العلوم القرآنية، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. هذا المعنى معنى صحيح، لكن لم أجد هذا الحديث لعله يعني لا يثبت حديثا والله أعلم، ولهذا قال روي ولم أجده حتى أصلا، ولكن المعنى أن الله عز وجل تولى القسمة بنفسه ولم يكلها إلى أحد، حتى لم يأتي بيانها كأصل في السنة، لكن جاءت فيه في السنة تتمات. ولكن تولى قسمتها أبين قسمة ولا وصية لوارث، رغب فيه صلى الله عليه وسلم وحض على تعلمه وتعليمه، حيث قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا الحديث كله عندنا قاعدة، يعني ممكن أن كل الأحاديث الواردة في علم في فضل علم الفرائض فيها ضعف، هذا الحديث أيضا ضعيف لكنه موجود على الأقل، يعني أفضل حالا من الذي قبله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموا الناس، فإنها نصف العلم وأول علم ينسى وأول علم ينزع من أمتي. العلماء يستأنسون بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف، ولله در من قال: علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه: يوصيكم الله وفي الكلالة أفتى الله منزله، لعل هذا هو الأصح من منزل وكذا لأجل الوزن، فبان وهي لغة معروفة، فبان وقراءة سبعية، فبان تشريف ما أفتى به الله، يعني من شرف علم الفرائض أن الله هو الذي قسمه وبينه، وأنه أوصى قال يوصيكم الله وأفتى فيه، الله يفتي قل الله يفتيكم في الكلام، يشير إلى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيتين، وفي الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة، وقوله: يستفتونك، لعل هذه الآية الثانية المرادة، قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية، في الكلالة الأولى غير الكلالة الثانية، الكلالة الأولى في الإخوة لأم، والكلالة الثانية في الإخوة الأشقاء أو لأب. ثم إن المصنف لم يتعرض إلى الحقوق المتعلقة بالتركة، هذا مهم جدا والناظم لم يذكره وليته فعل، ما هي يعني قبل أن نبدأ بقسمة الميراث هناك أشياء تتقدم. هذه الأشياء المال فيه 5 حقوق: الحق الأول عند المالكية حق تعلق بعين المال، يعني مثلا هذه السيارة مرهونة لصاحب دين، هذا مقدم حتى على مؤن التجهيز عند المالكية، وهذا فيه خلاف، بعض العلم يرون عكس ذلك، لكن المالكية يرون أن الحق إذا تعلق بعين فهو مقدم، بمعنى أنه لو ما كان عنده إلا هذه السيارة لا يملك في الدنيا إلا هذه السيارة، وهو يحتاج إلى كفن وإلى أشياء، ماذا نفعل؟ عند المالكية يأخذها صاحب الدين إذا يعني حتى يستوفي دينه أولا حتى لو استغرقها. طيب هل نترك هذا الرجل هكذا بلا دفن ولا كفن؟ لا، نكفن وندفن، لكن مثلا ممن يجب عليه ذلك أو من بيت مال المسلمين، لكن يكون الدائن مقدما فيه. وبعض أهل العلم يرون أن مؤن التجهيز وهو الحق الثاني ما يحتاج إليه مقدم حتى على الدين ولو تعلق بالعين. واستدلوا على هذا بظاهر بعض الأحاديث مثل مصعب بن عمير لما لم يكن له إلا نمرة إذا غطي بها قالوا ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين أو لا، وكذلك الذي وقصته دابته ما قال هل عليه دين أو لا، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في الأقوال، والله أعلم. لكن المالكية مذهبهم هكذا أن هذا ليس دينا عاديا، هذا له حق في عين معينة من المال فهو مقدم على مؤن التجهيز. الحق الثاني مؤن التجهيز، يعني ما يحتاج إليه الأموال، يعني بقدر ما يحتاج إليه من كفن ودفن وحفر للبئر وحمل إذا كان يحتاج إلى أجرة وهكذا. الحق الثالث الدين، من كان له دين، ولهذا الله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بها أو دين. والحق الرابع الوصية، وإنما قدمت في الآية للاهتمام بها لأن الورثة أصلا الدين له من يطالب به بخلاف الوصية، فقدم الوصية اهتماما بشأنها يعني يحث الورثة على الاتيان بها. ومعروف أن الوصية لها شروط وستأتي في باب بعد هذا الباب إن شاء الله، أن تكون دون الثلث وأن تكون بثلث فأقل، أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث إلا أن يجيز الورثة في الأمرين. طيب إذا فرغنا من الحق المتعلق بالعين ومؤن التجهيز والديون ثم الوصايا، بعد ذلك الحق الخامس التركة تقسم على الورثة إذا بقي لهم شيء بعد هذه الأمور. هذا معنى قول الشارح وهي خمسة: الأول الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والجناية، مثلا الزكاة تتعلق بعين الحظ، ترك مثلا محصولا لم يزكه مثلا بعد أن مات وقد وجب عليه، فأولا تخرج منه الزكاة لأن هذا دين متعلق بعين هذا المحصود. والجناية والرهن فيقدم على مؤن التجهيز، الجناية إذا تعلقت برقبة العبد مثلا، العبد فيما جنى كما تقدم لنا. الثاني مؤن التجهيز بالمعروف فتقدم على الديون الثابتة في الذمة. الثالث الديون الثابتة في الذمة، يعني مؤن التجهيز مقدم على الديون، لو كان ليس له إلا سيارة وهذه السيارة نحتاج إليها كي نجهزه وعليه ديون فتجهيزه أولى، هذه ديون ليست متعلقة بعين بل متعلقة بذمته فقط. رابعها الوصية النافذة وهي ما كانت بالثلث فما دونها لأجنبين أو بأكثر له وأجازه الورثة، قال فما دونها لأجنبين أو بأكثر له وأجازه الورثة، أو كانت لوارث وأجازها باقي الورثة، إذا كانت أكثر من الثلث أو لوارث فلا تجوز إلا أن ينجزها الورثة. خامسها الميراث، سيأتي إن شاء الله. خامسها الميراث، ثم أعلم أن للإرث أسبابا وشروطا وموانع، ذكر الناظم منها الأسباب والموانع ولم يذكر الشروط وسنبينها إن شاء الله. للإرث أسباب، والسبب في الاصطلاح ما يلزم من أجل وجوده الوجود ومن أجل عدمه العدم، فهو المؤثر بطرفيه الوجود والعدم. والإرث استحقاق الشيء بانتقاله من قوم إلى قوم آخرين بسبب من الأسباب الآتية: ولاء وهو عصوبة سببها الإنعام بالعتق على الرقيق، ويرث بالولاء اثنان: المعتق والمعتقة. ومن يرث الولاء، طبعا لأن الولاء يورث، ويرثه العصب المتعصبون بأنفسهم، فإذا مات المعتق مثلا وله أبناء فإن هؤلاء الأبناء يرثون الولاء. ونسب، وثانيها النسب وهو القرابة الخاصة المنحصرة في الأصول والفروع والحواشي. الأصول من لهم على الميت ولادة، والفروع من للميت عليهم ولادة ولو سفلوا، والأصول ولو علوا، والحواشي هم يعني مثل الإخوة والأعمام وما إلى ذلك. وينقسم من يرث بالنسب إلى أربعة: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومية. فيرث بالأبوة خمسة: الأب والأم والجد لأب والجد لأم والجدة لأب، كل هؤلاء لهم ولادة على الميت. ويرث بالبنوة أربعة: الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، وكل هؤلاء لهم للميت عليهم ولادة. أما ابن البنت وبنت البنت فلا يرثان. ويرث بالأخوة ثمانية: الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والشقيقة والأخت للأبي والأخت للأم. ويرث بالعمومة أربعة: العم الشقيق والعم للأبي وابن العم الشقيق وابن العم للأب. أما العم للأم وابنه فهما من ذوي الأرحام لا يرثون في الأصل. فيرث بالنسب 21، لو قال 21 لكان أولى، ما بين رجال ونساء. ثم السبب الثالث نكاح، هو عقد الزوجية الصحيح شرعا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة من الجانبين، يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات ورثته تلك المرأة التي عقد عليها، ولا يشترط فيه الدخول، العقد فقط الصحيح هو السبب في الميراث، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا يصدق على المعقود عليها لأنها زوجة شرعا، ولقوله ولهن الربع مما تركتم، يتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي، الرجعية في حكم الزوجة، ومن ذلك أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا فمات في العدة ورثته، لكن هذا إذا كان رجعيا، أما إذا كان بائنا فإنها مثلا كانت الطلقة الثالثة فإنها لا لا لا ترث لانقطاع الزوجية، إلا إذا طلقها في المرض، يعني أراد أن يحرمها من الميراث فطلقها في المرض فإنها ترث منه، بهذا قضى الصحابة، بعض الصحابة طلق زوجته في مرض موته فعمل بنقيض مقصوده، لعل عمر أو عثمان، لعله عثمان، ورثها منه. لماذا؟ لأنه يعني القرائن دلت على أنه أراد أن يحرمها من الميراث، فأراد أن يطلقها في مرض موته ليخلص الميراث لغيرها، فعملوا بنقيض مقصوده. عند المالكية ولو تزوجت أزواجا، ما معنى هذا؟ مثلا طال مرض موته فهي خرجت من العدة وتزوجت زوجا آخر ثم طلقها، ثم تزوج زوجا آخر والآخر ما زال مريضا، وحتى لو مرض الثاني أيضا وطلقها في مرض موته يمكن أن ترث ثلاثة أو أربعة أزواج في نفس الوقت، يموتون ممكن في يوم واحد، يموتون جميعا وترثهم جميعا، خاصة إذا كانت لم يدخلوا بها فلا عدة عليها أصلا، فيمكن في يوم واحد أن تتزوج أربعة أزواج أو كذا، ثم إذا كان طلقوها جميعا في مرض يعني في مرض يعني على كل حال في يوم واحد يمكن تزوج أكثر من زوج، وفي نفس الوقت إذا اتصل مرضهم وماتوا منه ورثته ولو بعد سنين، وبالتالي يمكن في هذه السنين أن تتزوج عدة أزواج وأن تأتي فتكون زوجة لشخص وترث زوجا آخر، هذا هو مذهب المالكية. بعض العلماء يرون أنها إذا تزوجت انقطعت علقتها بالزوج الأول ولا ترث، لكن المالكية عندهم ولو أزواجا، وسيذكر هذا الشارح. قال ويتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي ولو كان الطلاق في الصحة ما لم تنقض العدة في الطلاق البائن، وفي الطلاق البائن إذا كان في المرض ولو انقضت العدة وتزوجت المطلقة أزواجا متوالية وبها يلغز، فيقال امرأة ورثت عدة أزواج في شهر مثلا، وجوابه أن هذه المرأة امرأة عقد النكاح عليها رجل ثم طلقها في مرض موته قبل البناء بها فتزوجت بغيره، وهكذا يمكن أن تتوالى عليها عقود في زمن يسير وتموت الأزواج من مرضها الذي طلقت فيه فترثهم جميعا. قال الشيخ خليل رحمه الله ورثت أزواجا فيرث بالنكاح اثنان، الزوج والزوجة، حينئذ فجملة الوارثين والوارثات 25 إجمالا وتفصيلا، لأن بالتفصيل 10 من النساء و15 رجلا، وبالإجمال 10 من الرجال و7 من النسوة، 17 إذن إجمالا و25 تفصيلا. قوله بيت مال يعني أن بيت المال في الحقيقة ليس هو سببا لما تقدم في معرفة السبب، وإنما هو مرجع ميراث من لا وارث له عند فقد أسباب، هذا هو التلب تتميم للبيت. المشرع يتكلم على معنى الميراث والمانع وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من أجل عدمه وجوده ولا عدم، على وجود ولا عدم، وموانع الميراث 17 إليها بقول. طبعا هذه الموانع جمعوها في عبارة اكتبها عندك، وهي عش لك رزق. والآن سننزل هذه العبارة على هذه الموانع. ويمنع الإرث، وموانع الإرث 7 أشار إليها بقوله ويمنع الإرث بوصف الرق، الرق هي رزق، الراء من رزق، يعني أن العبد ومن فيه شائبة رق من مدبر ومكاتب ومولد ومعتق لأجل ومبعض، كلها لا فيهم شائبة رق، فإنه ممنوع من الميراث فلا يرث ولا يرث، لابد أن يكون حرا بتمامه هكذا عندهم. والثاني منها حسب الترتيب النظم القتل عمدا، وهذه القاف من رزق. طيب، فمن قتل مورثا عمدا فإنه لا يرث من ماله ولا من الدية، وقاتل الخطأ لا يرث من الدية التي تدفعها العاقلة ويرث من المال أو بشك السابق، وهذه الشين من عش. طيب، قال أو المراد بالشك ما صاحبه احتماله، كما إذا مات جماعة تحت هدم أو بسبب حادث سيارة ولم يعلم السابق فلا يتورثان، لأن الإرث لا يكون إلا بيقين. غريبة هذه ذكرها استطرادا، إذا مات مورثان أحدهما في الجنوب الجزائري في ولاية أدرار مثلا، والآخر في الشمال أي في العاصمة عند طلوع الشمس من يوم واحد، إذا كان في الصيف فإن الذي في الجنوب يرث الذي في الشمال، وإذا كان في الشتاء فإن الذي في الشمال يرث الذي في الجنوب، وذلك لأن طلوع الشمس في الصيف يسبق في الشمال وفي الشتاء يسبق في الجنوب، وهي غريبة لا يتنبه لها ولم أرى من تكلم عليها، ولو كان الكلام وقع في مثلها بالنسبة للشرق والغرب فإن التفصيل ما بين الشتاء والصيف لا يكون في مثل المشرق والمغرب، لأن المشرق دائما متقدم على المغرب في جملته، يعني القصد أن الشمال والجنوب، القصد أن من مات قبل الآخر ورثه الآخر، فبما أن هذا يتقدم في الشتاء هذا يتقدم في الصيف فإن هذا يرث هذا وبالعكس وهذا واضح. أو عدم استهلال وهو الرابع من موانع الميراث، فالصبي إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث. نعم عدم استهلال هو العين من عش. طيب هكذا أخذنا عش والراء والقاف. طيب قال أو عدم استهلال وهو الرابع من موانع الميراث، فالصبي إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه، وقد تقدم الكلام عن الاستهلال في الجنازة. الخامس من موانع الميراث أو لعان، وهو اللام في لك. واللعان ما يقع بين الزوجين بسبب نفي حمل أو دعوى رؤية الزنا كما تقدم في باب اللعان، فينقطع التوارث بين الزوج والزوجة وبين الولد الذين نفاه باللعان، وأما أمه فإنها ترث ويرثها. كذا الزنا فلا يرث الزاني ولده، طبعا الزاي هو الزايم في رزق. طيب قال والكافية كفر، فهكذا تكون عرفت إيش لك رزق. العين هو عدم الاستهلال، والشين الشك في يعني في حياة الوارث وعند موت المورث، واللام هي اللعان، والكافية الكفر تخالف الدين يعني، والراء هي الرق، والزاي هي الزنا، والقاف هو القتل العمد. طيب قال كذا الزنا فلا يرث الزاني ولده الذي تخلق من ماء الحرام ولا يرث، وإلا تعرث بينهما، وأما أمه فترث ويرثها. سبع من موانع الإرث تخالف الأديان، فلا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، قول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم انتهى، ولا تعرث بين أهل ملتين بناء على أن الكفر ملل. اختلف أهل العلم في الكفار هل مثلا يرث النصراني اليهودي نظرا لاختلاف ملتيهما، أو أنهما ملة واحدة لأن الكفر ملة واحدة. وقل أشقى توأما لعاني وفي الزنا للأم ينسبان، يعني أن توأمي الحمل الذي وقع اللعان فيه يعتبران شقيقين كتوأمي المستأمنة والمسبية، مكتوب هنا المسببة وصوابها المسبية، بخلاف توأمي الزاني والمغتصبة فإنهما إخوة لأم. قال في العاصمية بعد ذكره ابن اللعان وتوأماه هبهما تعددا هما شقيقان في الإرث أبدا. وبقي على الناظم شروط الميراث، والشرط ما يلزم من أجل عدمه العدم ولا يلزم من أجل وجوده وجود ولا عدم. من شروط الإرث ثلاث، أولها موت المورث ولو حكما، فإذا شككنا في موته فالأصل أنه حي، فحكم القاضي على المفقود يجعله كمن مات حقيقة، هذا موت حكما كما سبق معنا. ثانيا وجود الوارث حيا يوم موت مورثه، فلو أتت امرأة بولد بعد موت ولدها آخر فإن أتت به لأقل من 6 أشهر ورث أخاه لوجوده يوم الحمل، يعني الوجود ولو حكما بأن يكون حملا وقتان، أما إذا كان قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا فإنه لا يرث. يعني إذا ما عرفنا متى حملت به بالضبط، طبعا هذا لا يأتي في الابن لأن الابن أصلا كيف أبوه لن يطأ أمه بعد موته، لكن مثلا في الأخ يأتي مثلا، إذا كنا لا نعرف هل أبوه هذا وطئ أمه قبل أو بعد، هل علقت به قبل أو بعد، فإنه لا يرث. قال فإن أتى، أما إذا عرفنا أنه كان موجودا بأن يأتي بعد أقل الحمل من موت المورث، فهذا معناه أنه كان موجودا وقت موته فيرث، لابد أن نتيقن وجوده وحياته ولو حكما وقت موت المورث، ولابد أن يموت المورث طبعا بطبيعة الحال. وأما الشرط الثالث هو عدم الموانع، فهذا تكرار لما تقدم كما سبق في تداخل يعني بين الموانع والشروط. قال وجود وارث حيا يوم موت مورثه، فلو أتت امرأة بولد بعد موت ولدها آخر فإن أتت به لأقل من 6 أشهر ورث أخاه لوجود يوم الموت، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وإن أتت به لستة فأكثر فلا يرث لعدم وجوده، يعني لعدم تحقق وجوده وتحقق حياته بعد موت المورث المورث، فلو تحقق موته قبل المورث أو شك فيه فلا إرث بينهما، ويرث كلا ورثته كالغرق والهدم كما تقدم. ثالثا لا يوجد مانع من الموانع المتقدمة، وقد قلت في نظمنا للدرة السنية في شروط الميراث شروطه ثلاثة أيضا، أتت موت لموروث موانع خلت، ثالثها وجود وارث لدى وفاة موروث ولو حملا بدا. ثم شرع يتكلم عن الوارثين من رجال النساء فقال والوارثون إلى آخره، قوله والوارثون في الرجال عدوا أي عد، وكانه قال عدوا أي عد العلماء الوارثين، ويمكن عدوا ثم فسر الفاعل المحذوف أي عد العلماء الوارثين من الرجال 10 على طريق الاختصار، وهي الطريقة التي مشى عليها الناظم، وما على طريقة البصري فهم 15 ابن الصبي أو ابن ابن، وإن سفلا كلاهما صحيح، أب المباشر للولادة أو جد أو جد أي الجد للأبي لا للأم، وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى، ومطلق الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وابنه أي ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب لا للأم لا، وابنه أي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لا للأم لا للأم أي لابن الأخ للأم، هذا من ذوي الأرحام فلا يرث، والعم شقيق الأبي أو أخوه لأب هكذا الصواب، لا العم أخو أبيك للأم فلا يرث، وابنه معطوف على العم أي ابن العم الشقيق وابن العم للأب فضم، وابنه فضم ويمكن ابنه فضم أيضا يصح، وابن العم للأب فضم أي ضمه للورث، والزوج وهو من له عقد صحيح شرعي ولو لم يدخل، والمعتق بالكسر وهو من اعتق العبد، والمعصب بالنفس أي للمعتق له أي للمعتق كالابن وابنه والأب وجده ونحو. يعني أقصد المعصب بالنفس للمعتق هذا أيضا له وجه كما ذكرنا أن الولاء يورث يرث عصبته المتعصبون بأنفسهم، هكذا يكون له وجه المعتق، يعني هؤلاء يتابعون المعتق، المعتق وأورثته المتعصبون عصبته المتعصبون بأنفسهم. قال ثم شرع يبين الوارثات من النساء، إذن هذا توجيه صحيح وهو أحسن مما ذكرته من الاعتراض يعني. ثم شرع يبين الوارثات من النساء على طريق البسط، يعني لاحظ أنه بسط النساء فقال عشر، لكن في الحقيقة أن هذا فيه إشكال لأنه لم يبسطهن، فالظاهر أن كلمة عشر هذه كأنها إما أنها سبق قلم من الناظم أو فيها إشكال يعني من النساخ، لعلها سبع كما ذكر لأنه به يتزن الوزن وأيضا المعنى يكون صحيحا وهو الذي ذكره صاحب الرحبية وغيره. ثم شرع يبين الوارثات من النساء على طريق البسط فقالوا النساء عشر والنساء عشر تحسب بنت للصلب والثانية بنت ابن، وإن سفلت وأخت مطلقة أي الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، وزوجة السادسة الزوجة الحرة المسلمة وإن لم يدخل بها الزوج، طبعا الزوجة الكتابية لا ترث لأنها كافر، السابعة أم وهي من لها عليك ولادة مباشرة، وجدة أي الجدة للأم والجدة للأب، هاتان اللتان ترثان عند المالكية، والعاشرة معتقة. ومن شرح النفراوية على الرسالة مهمة تحتاج الطالب إلى معرفة إحداهما، إحداها كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الذكور لا يرث منهم إلا اثنان، يعني لو اجتمعوا جميعا من الذي يرث؟ الأب والابن. ووجهه هذا لعلنا نؤخره إن شاء الله إلى الدرس القادم، هذه فوائد مهمة ولكنها ستحتاج إلى تفصيل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.